القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ايه ومعانا النهاردة شيف أماني مامر. أهلا بيكي وعلى طول قائمة الإفطار. على طول حاضر. طبعا عايزين حاجات خفيفة النهاردة إن شاء الله نفتح حاجات كله ماشي خفيف. لا ما عايزين نطلع من رمضان بقى مش زايدين. حضرتك حاجة هنفطر كل يوم لحمة وكل يوم سمك بس بطريقة كويسة. كل يوم لحمة وسمك لا خلينا كل يوم. وعارفة حضرتك يعني قطعة قد كده ممكن ناخد قطعة مكعب صغير. مش عارفة ليه مش مطمنة من قائمة افطار النهاردة. لا والله ده قائمة حلوة جدا ويعني عارفة خفيفة. فهنقول ريش مشوية. ايوة بقى شفتي بقى خفيفة خالص. ايوة ريش مشوية عصير قمر الدين سلطة خضراء وزي ما قلنا برضو بنقول دايما سلطة الخضر لازم تبقى موجودة على السفرة كل يوم. رز أبيض طبعا مع الريش أو ممكن نعمل رز بسمتي بالخضار ممكن بالفاصوليا بالبسلة بالجزر يعني ده أو ده. والحل شوربة مشروم بالكريمة للشوربة. الحلو بقى بسبوسة. قائمة ما شاء الله. هنقول إيه بقى النهاردة طريقة عمل مشروم؟ نقول المشروم لأن في ناس كتير بتحب المشروم شوربة المشروم فنقولها هي خفيفة وسهلة. شوربة المشروم في مشروم بيبقى عند بتاع الخضار كده فريش طازة وفي معلب أيهما أفضل؟ لا طبعا الفريش دايما طبعا الفريش أي حاجة فريش أي أكل طبعا الفريش أحلى بكتير من المعلب. هو اللي هو معلب ده بيبقى جاهز للطهي غير اللي هو الفريش بيحتاج خطوات للطهي؟ على فكرة مش بيحتاج خطوات خالص خالص. على فكرة ده ممكن يعني أنظفه وأقطعه على السلطة وهو ناي كده ناي وزي ما هو والله من غير ما احطه على نار او اي حاجه. هو حلو جدا زي الخيار وزي الحاجات الخضروات يعني ممكن يبقى معانا كل يوم. ممكن طبعا. وعلى فكره مفيد جدا المشروم مفيد جدا جدا لحاجات كتير. اكتر فيتامينات موجوده فيه ايه؟ مغنيسيوم فيه الحديد فيه فيتامينات كتير فيه فيتامينات كتير جدا. فهو حلو للولاد الصغيرين واحنا كمان احنا للتناول للصغيرين وللكبار. لا للصغيرين وللكبار. شوربه المشروم. شوربه المشروم هنقولها بقى وبسرعه. هنجيب طبعا المشروم فريش وزيه زي القلقاس بالظبط ما نجيبش اي نقطه ميه عليه بيتقشر بالراحه بتطلع طبقه خفيفه كده منه وامسحه بمنديل مطبخ او بفوطه المطبخ واقطعه بقى زي ما انا عايزه. بعد كده معلقه ثوم مفرومه مع معلقه زيت ذره على النار وهو كمان المشروم معاهم. هو على فكره ما بياخدش وقت خالص يا دوبك تشويحه كده يعني يا دوبك كده ايه دقيقه تشويحه كده على النار خلاص ومعلقه دقيق معاهم اول ما يدخل في التشويح معلقه دي كل ده ما بياخدش دقيقتين. بعد كده ننزل عليه بكوبايه لبن كبيره او كوبايتين على حسب الكميه اللي انا عايزاها ولو عندي كريمه احط معلقتين ثلاثه كريمه. الكريمه غاليه قوي ممكن ايه بقى قولي لي بديل الكريمه لو انا عندي كريمه اللباني عندنا اللي بقصد. تبقى كريمه اللبان. لو انا عندي لبن انت كلنا طبعا عندنا لبن يا ريت نجيب اللبن اللي هو الفريش برضو اللي هو من عند اللبان السايب زي ما بنقول مش المعلبات. هغليه احطه في الثلاجه هاخد منه طبق قشطه قد كده يبقى انا خدت اللبن وخدت القشطه اهو خدت الجبنه اللي هي المعلبات دي تحل محل الكريمه. الجبنه الكريمي ممكن تحل محل الكريمه ممكن تحل يعني لا لو يا وش اللبن يا الجبنه اللي هي الكريمي دي مش عايزين نقول اسامي في انواع كتير المثلثات او المربعات. بس هننزل بقى باللبن بعديه الكريمه او بديل الكريمه زي ما قلنا نشوف بقى هيتشوحوا كلهم بعد ما مع الثوم الدقيق مع الثوم مع المشروم مع الزيت تشويحه كده لمده دقيقه او كتير دقيقتين، انزل بعد كده باللبن، بعد كده الكريمه او بديل الكريمه اللي احنا قلنا عليه، وطبعا شويه فلفل، ورشه بسيطه جدا جوز الطيب لو عندي، ما عنديش مفيش مشكله. أيوه. مش لازم. وطبعا ملح، اشوف التمليح بتاعي ايه وبس، وغلوه على النار وبس. وهي دي شوربه الكريمه، سهله جدا وجميله وبالهنا والشفاء. رمضان كريم. الله اكرم. يعني هي طريقه سهله جدا وبسيطه جدا، وفي الوقت نفسه مغذيه قوي قوي، وزي اللي بيحبها كله بيحبها، كبير وصغير. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.